الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: في كلامه على صاحب المنازل في منزلة السرور قال: وهو في هذا الباب على ثلاثة درجات، هو الفرح بالله سبحانه وتعالى، وهو الأولى لو كان استعمل هذا، لأن الذي ورد قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وهو الذي أراده. والسرور ورد في الدار الآخرة: ولقاهم نضرة وسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال: وهو في هذا الباب على ثلاث درجات. الدرجة الأولى سرور ذوق ذهب بثلاثة أحزان: حزن أورثه خوف الانقطاع، وحزن هاجته ظلمة الجهل، وحزن بثته وحشة التفرق. الأحزان اللي ممكن تحصل لمن سار في طريق الله، اللي هو خلاص فات زمن أو فات حال إنه يحزن على فلوس راحت ولا على مصيبة حصلت، لا، هو تجاوز المرحلة دي. ممكن يحصل له إيه؟ ممكن يحصل له حزن إنه مش لاقي نفسه، إنه خايف ينقطع. فاز الفائزون وسار السائرون، وهو خايف ينقطع وخايف يبعد بعد ما اقترب، وخايف تشغله الدنيا، وخايف. والانشغال ده بينزل، يعني بينزل الواحد لغايه ما يوصله ممكن يرجعه للي الناس كلها عليه. زعلان ليه؟ زعلان على واحد مات. زعلان ليه؟ علشان عيه. زعلان ليه؟ علشان فلوس راحت. زعلان ليه؟ علشان ما جابش نتيجة حلوة في الامتحان. لا، ممكن يبقى كده. لو هو انقطع عن الله وعن الاستغناء به هيحصل له انه يرجع تاني للحاجات دي. فبيقول ان هو السرور، سرور الذوق اذا ذاق طعم الايمان، اذا ذاق حلاوة الايمان بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب المؤمنين، وحب الجهاد، وحب الطاعات، وكراهية الكفر. ما هي دي؟ يذاق طعم الإيمان، يتذوق طعم الآيات، ويتذوق حلاوة الأسماء والصفات، وحلاوة شهود الربوبية والألوهية. هذا الذوق، هذا السرور، سرور الذوق يذهب بثلاثة أحزان: حزن أورثه خوف الانقطاع، لأنه بيستبشر بشرى للمسلمين، بشرى للمؤمنين، إنه بيلاقي هذه اللحظات التي يسر بها، يفرح بفضل الله فيستبشر خيرا أنه بإذن الله سائر على الطريق في رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. وهو القلب متقلب، ليس في كل اللحظات على نفس الحال، ففي هذه اللحظات التي يجد فيها السرور بالله والفرح به سبحانه وتعالى يذهب عنه هذا الحزن، وهو حزن خوف الانقطاع، وحزن هاجته ظلمة الجهل، اللي هي جهل أهل الدنيا، الحزن على شيء يفوت من الدنيا سببه ظلمة الجهل. لكن لو نظر الإنسان بعين العلم إلى ما أعطاه الله عز وجل للمؤمنين وما أعطاه الله له من حسن عبادته لكفاه ذلك عن كل شيء آخر. فمن فقد هذا العلم حصل له بسببه حزن على شيء يفوته في الدنيا، وحزن بثته وحشة التفرق، إن يكون متوزع في إرادات. أنا بتكلم على المعنى الصحيح، التفرق إن الإنسان لا يكون مجتمع الهمة والإرادة على السير إلى الله عز وجل والإخلاص له. تتحصل من كثرة المشاغل في كذا اتجاه تفرق، هذا التفرق يؤدي إلى وحشة وحزن. يقول: لما كان السرور ضد الحزن والحزن لا يجامعه كان مذهبا له. السرور يذهب كل هذه الأحزان، ولما كان سببه سبب السرور ذوق الشيء السار، فإنه كلما كان الذوق أتم كان السرور به أكمل. وهذا السرور يذهب ثلاثة أحزان: الحزن الأول حزن أورثه خوف الانقطاع، وهذا حزن المتخلفين عن ركب المحبين ووفد المحبة، فأهل الانقطاع هم المتخلفون عن صحبة هذا الركب وهذا الوفد، وهم الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، فثبط عزائمهم وهممهم أن تسير إليه وإلى جنته، وأمر قلوبهم أمرا كونيا قدريا أن تقعد مع القاعدين المتخلفين عن السعي إلى محابه. فلو عاينت قلوبهم حين أمرت بالقعود عن مرافقة الوفد وقد غمرتها الهموم، فلو عاينت قلوبهم، لو رأيت قلوب هؤلاء المتخلفين حين أمرت بالقعود عن الركب عن مرافقة الوفد وقد غمرتها الهموم وعقدت عليها سحائب البلاء فأحضرت كل حزن وغم، وأمواج القلق والحسرات تتقاذف بها، وقد غابت عنها المسرات ونابت عنها الأحزان، نابت عنها بدل المسرات كبدلها الأحزان نيابة عنها، لعلمت أن الأبرار في هذه الدار في نعيم، وأن المتخلفين عن رفقتهم في جحيم. يعني من دلوقتي في عذاب شديد، وهذا الحزن يذهب به ذوق طعم الإيمان. فيذيق الصديق طعم الوعد الذي وعد به على لسان الرسول، فلا يعقله ظن، ما يحبسوش، لا يعتقله ظن فاسد، ولا يقطعه أمل، ولا تغوقه أمنية كما تقدم. فيباشر قلبه حقيقة قوله: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني يكون على يقين من وعد الله بما يذوق من طعم الإيمان. وقوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لأن الأمل في الدنيا يلهي عن وعد الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي قلبه تعلق بالدنيا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، فيقطعهم الأمل عن أن يجدوا اليقين بوعد الله. تغرهم الحياة الدنيا وأماني المغفرة وأماني الوصول إلى مزيد من الدنيا، وغرتكم الأماني، تعوق كل الظنون الفاسدة في الله والآمال في الدنيا والأماني الكاذبة التي يحلم أن ينال كذا وكذا من الدنيا، كلها تقطع وتحبس وتعوق طعم الوعد الذي وعد الله به عباده المؤمنين. إذا لم توجد الظنون الفاسدة ولا الآمال الباطلة في الدنيا ولا الأماني الكاذبة، باشر القلب حقيقة قوله تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، لأنه بيجد آثار ذلك في الدنيا، ويجد الله به حفيا، ويجد الله يصنع به أنواع الخيرات في دينه ودنياه. فإذا ذاق طعم الإيمان ذهب عنه حزن خوف الانقطاع. والله أعلم وأعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.